أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تغطية الرأس واجب عند تلاوة القرآن بالنسبة للمرأة؟ لا، ليس بواجب، إنما تغطي رأسها في حال الصلاة، هذا هو الواجب. أما في غير حال الصلاة فلا بأس أن تقرأ، يعني أن تقرأ القرآن، لا بأس أن تقرأ القرآن وإن كانت كاشفة لرأسها، لأن ليس من شرطه. ولهذا لو أنها سواء كانت تقرأه عن ظهر قلب أو تقرأه يعني عن طريق المصحف فلا بأس بذلك. وإن كان الأكمل والأحسن أن القارئ والقارئة يكون متهيئا متطهرا، يعني إذا كان على كل حال سواء كان عن ظهر قلب أو يمس المصحف، حال مس المصحف هو واجب التهيئ والتطهر، وإن تيسر استقبال القبلة. وقد نص العلماء كالنووي وغيره على هذا المعنى، وهو من تعظيم محارم الله، من تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن واجبا. وهذا في الحق أبلغ في الحضور والخشوع والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الأكمل، ولكن ليس بواجب. نعم.